بمعنى أن يقول الرجل أن فلان له عندي 1000 من الجنيه، يبقى هنا جمعت باب لحق على المقر. المقر هو فلان الذي قال إن فلانا له عندي في ذمتي 1000 من الجنيه، يبقى إخبار بحق على المقر. فخرجت الشهادة لأنها إخبار، بس بيا جماعة، بحق الغير على الغير. الشاهد يقول أن فلان له عند فلان 1000 من الجنيه، يبقى الإقرار اعتراف على النفس، الشهادة شهادة على الغيب. والرواية إخبار عن أمر عام يخبر أن فلان قال كذا، كما في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية حديث النبي. وهنا يا جماعة يقول الفرق بين الشهادة والرواية أن رواية الواحد أن رواية الواحد تكتب، أما في الشهادة فلا بد من اثنين، من رجلين عادلين، لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل. وترتفع أو يرتفع عدد الشهداء في حالة الإقرار على الزنا، في حالة الشهادة على الزنا تصل رفعة. فإن لم يوجد في القضية إلا شاهد واحد فيقبل مع يمينه، يقبل معه، إنما الرواية تقبل من واحد. وهذا ما يسمى الحديث الأحاد، الذي إما أن يكون مفردا في طبقة من طبقاته، وهذا ما يسمى في الأعراف أصحاب الاصطلاح الغريب أن يكون في طبقة من طبقات السنة تفرد بذلك واحد، وإما أن يكون مفردا مطلقا من أول السنة إلى آخره، وهذا أيضا يسمى بالحديث الأحاد، وهو يقبل عندنا عند الشافعية مطلقا طالما صح، وعند غيره يقيد بشروط ليس المجال مجال بيان. يبقى الرواية إخبار عن أمر عام أو إخبار عن قول فلان كما في رواية الحديث. وهنا جماعة لوني اعتراض عندما تناول مسألة الماء المشمس وذكر فيها الأول بدءا بكراهة الماء المشمس وهو المعلمة المذهب، وظل يذكر الأقوال منها عدم الكراهة وهو الذي رجع اعتبارات معينة، ثم بعد ذلك جاء إلى قوله أن هذا الماء إذا شهد قلبك، إذا شهد طبيبان أن هذا الماء لا يؤثر بمرض البعص على الإنسان فإنه لا يبعث. ذكرت وقال وهو قول صحيح، إلا أننا نعترض على العدد فيكفي واحد، لأن ذلك من باب يا جماعة بالرواية لا من باب الشهادة، عشان تبقوا فاهمين اعتراضه هنا معناه إيه. الرواية ربما تقبل من واحد ولكن الشهادة تقبل من اثنين. وإن كان الإخبار عن حكم شرعي فهذه فتوى، تيجي تسألني ما الحكم الشرعي في مسألة كذا وكذا، فهذا يطلق عليه. يبقى عندنا حق على المقر. وأما الشهادة فإنها إخبار للغير بحق الغير عليه، والمقر به شيء لا مقر به على نوعين، ضربين على ضربين، أو المقر به ضربان يعني على نوعين على ضربين، أحدهما حق الله تعالى. المقر بحق الله تعالى كالسرقة والزنا، فإذا أقر الرجل على نفسه بالسرقة أو أقر على نفسه بالزنا فهذا بمعنى الإقرار. والثاني حق الآدمي، حق الآدمي ليقول قذفت فلان، ضربت فلان، سرقت مال فلان إلى قال. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، كأن يقول من أقر بالزنا رجعت عن هذا الإقرار أو كذبت فيه ويقبل هذا الرجوع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ماعز بالزنا وأقر على نفسه بالزنا قال لعلك حبت، لعلك فاتت، لعلك أو لعله به جنون. وظن النبي يعرض عنه لعله يرجع الإقرار، فلو رجع لقبل. طيب قال ويسن للمقر بالزنا الرجوع عنه، يسن وأن يتوب إلى ربه، لأننا أمرنا بالستر حتى من رأى يستر إذا لم يطلب للشهادة. وفي ذلك فقيل الكرام مع سفر من سفر مسلما الأحاديث. طيب ولكن هناك حق من حقوق الله شابه بعض حقوق الآدمي، يعني هناك بعض الحقوق هذه الحقوق هي لله ولكنها تعلقت بحقوق آدمي زي الزكاة. فإن الزكاة حق مالي وهو من حقوق الله تعالى على العبد، ولكنه يصرف للفقير، فتعلق بهذا الحق حقوق للآدمي. لذلك لا يجوز أن يرجع في إقرار، فإن أقر قال إن مالي بلغ النصاب، أو إن أقر وقال أنني لم أخرج الزكاة وقد أقر على نفسه فلا يرجع في إقرار، يرجع لأن هذا حق لله، إلا أنه يتعلق بحق يا جماعة آدمي، حق آدمي. وأما حق الآدمي كأن سرقت أو إن فلان له عندي كذا، هذه الحقوق لا يصح الرجوع فيه، لا يصح الرجوع في هذا الحق عن الإقرار به طالما أنه أقر ثبت هذا الحق، حتى وإن عاد فلا تقبل عودته. قال وفرق بين هذا وبين حق الله تعالى، لأن حق الله تعالى مبني على المسامحة، فكذا المولى سبحانه وتعالى يسامح من تاب وصدقت توبته كما ثبت في جملة كبيرة من الأحاديث، يبنى على الدرء وعلى الستر. قال النبي الدرء يا جماعة؟ فإلى الآن إذا أقيم الحد على رجل وقبل إقامة الحد قال لم أفعل إني مظلوم، فإنما ينظر في قوله، ينظر في قوله. نعم. السرقة السرقة السرقة يا حق المالي هو دم ارتكبه الرجل، إلا أنه سرق حقا آدمي، يعني الجاني من تعبد أن لا تفعل، إنما هذا المال الذي سرقه حق خالص من الآدمي، إنما الصدقة والزكاة إنما تعلقت بحق قرره الله تعالى ويسرق في مصارف ولا علاقة لهذه المصارف بهذا المال. الأجود أن يتصرف من حق الألم مش حق الله، هنا وصلنا حق الله عز وجل. بص، فلان سرق مني هذا القلم، هذا القلم سبق أنه ملكي، فلما سرقه يعود إلي، إنما هذا المال الذي أنا أخرجه صرف، هل هو قبل خروجه ملك لهذا الفقير؟ لذلك قلنا حق، خلاص، ولكن يشوبه حق لآدمي، هذا الحق بعد إخراجه لا قبل إخراجه، إنما الحق المحض للآدمي هو الذي كان من قبل وبعد. وصل؟ قال وفرق بين هذا والذي قبله لأن حق الله تعالى مبني على المسامحة كأن يدرأ بالشبهات ويبنى على الستر من ستر مسلما الى غير ذلك، وحق الادمي مبني على المشاعر المنازعه المشاعر يعني المنازعه، الا انازعك انك اخذت مني مالي وافرضت عليك، وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط، تفتقر يعني تحتاج، أحدها البلوغ، فلا يصح إقرار الصبي ولو مراهقا ولو بإذن ولي، ولو بإذن وليه، فلا بد من أن يجمع البلوغ، والبلوغ إنما يكون إما بالحيض أو الإتلاف أو أن يكون بالسن، بدون البلوغ بداية أقوى الأدلة على ثبوت حقه، الاحتلام في حق الولد والحيض في حق المرأة، ثم بعد ذلك السن، فإذا بلغ الولد أو البنت 15 عاما فقد بلغ، نعم. ولا صحيح مصري ولا مغارب شعبه ايه؟ فلا يصح إقرار الصبي الذي لم يبلغ، والمراهق هو الذي قارب سنا ولم يبلغ، هو المميز وما زاد 10 سنوات 11 سنة 12 سنة، الذي قارب سنا بسنا، ولو أذن ولي الله لم تجد أن صلاة المميز تصح، وأنه يجرم على تركها وجاز الإمامة وجاز أو جاز أذان، نعم، هذه في جانب العبادات، أما في جانب إثبات الحقوق فلا بد من البلوغ، حقوق المالية، حقوق الجنائية لا تنفذ إلا على البالغ، فإن الولد قبل البلوغ إن قتل لا يقتل بقتل، ولكن يدفع وليه الدية لأنه يدرأ عنه الحد بعدم البلوغ، وكذلك العقل فلا يصح إقرار المجنون والمغمى عليه وزائل العقل قبل ما نتكلم عن زائد العقل من المجنون واللوم مع اي زائد العقل كده يا جماعه، اما زوال العقل بالكليه في حاله الجنون او زوال العقل وفقا في حاله الاخماء. ولكن هو يقصد من زال عقله بما يعذر فيه، كمن تناول دواء فزال عقله به، هو مريض شرب دواء زال عقله فهو يعذر بذلك. وان اقر على نفسه بعد زوال عقله فان هذا الاقرار لا يصح، فان لم يعذر فحكمه كالسكران، يعني اخذ بيده دواء وهو يعرف انه يصبح زائل العقل، فهو الذي اكثر نفسه كمن اخذ بعض حبوب الوسل والتي تزيل العقل الى غيرها من هذه الحبوب المنتشره الان، او اخذ دواء وهو يعرف انه يذهب عقله فهو حكمه كالسكران. وعندنا في المذهب ان اقرار السكران يصح، وان التصرفات الماليه للسكران تقع وتصح، وان طلاقه يقع مثل هذه المسائل، وهي محل خلاف الحقيقه، ولكن هذا هو المذكور. الثالث اختيار، فلا يصح اقرار المكره بما أكره عليه، ضرب حتى قال إن فلان له عندي ألف، فهذا إقرار باطل لأنه وقع في حالة هي جماعة الإكرام. أما إذا قال إن فلان له علي دين ولم يذكر قيمة هذا الدين فضرب فأقر بأن الدين ألف، هل يصح هذا الإقرار؟ نعم، لأنه أقر ابتداء في حالة الاختيار بهذا الدين فضرب حتى قال أنه ألف، وهو مخير بين العرض، يعني ممكن 200 300، فمثل هذا الإقرار الذي وقع في حالة الاختيار يصح. فإذا أكره بعد ذلك على ذكر هذا المبلغ فهذا الإقرار بذكر المبلغ يصح، لذلك فلا يصح الإقرار المكره بما أكره عليه ابتداء الإقرار نفسه، ولكن إن أقر ولم يذكر مبلغ فهذا المبلغ يا جماعة إن أقر مكره عليه يصح. وإن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد. اذا كان الاقرار حيتعلق بمال يبقى محتاجين الى شرط وهو يا جماعه الرشد، والمراد به المراد بهذا الرشد كون المقر مطلق التصرف، يعني السبيل ليس بمطلق التصرف، وبالتالي لا يعلن هذا الإقرار وليس له ان يتصرف فيه لا سبيل، وبالتالي كيف ياخذ دينه؟ ومن اعطاه الدين ويعلم انه سبيل لا يلزم، واحد ضيع فلوسه يجي واحد مجنون يقول لي سلمني 2000 جنيه وبعدين اقعد اعيط، لا، فهذا المال أنا الذي ضيعته، لأن هذا ليس من أهل التصرفات المالية، كمن اشترى من مجنون عقار هذا البيع وهذا الشراء ضاع وماله كأنه ضيعه أنت السبب. فكذلك لا بد إذا كان الإقرار على مال يبقى نحتاج إلى الرشد أن يكون الذي أقر رشيدا، أما إن كان سفيها لا قدرة له على التصرف في ماله فإن إقراره لا قيمة له. قال واحتفظ المصنف بمال عن الإقرار بغيره كالطلاق والظهار ونحوهما فلا يشترط بالمقر في ذلك الرشد بل يصح من الشيء من الشخص الفقير السفيه. هل السفيه يجوز ان يتزوج دون الرجوع لوليهما؟ هل يجوز ان يطلق دون الرجوع لوليهما؟ انما يحجر عليه في ماله فقط، وليس له ان يتصرف في ماله الا في حدود الثلث فقط لا غير، اما دون ذلك فلا. وكان المحجور على ماله بسبب الفلس. انا دلوقتي استلف من الناس مليون وفلوسي مليون او 500 مالك، فامنع من التصرف في المال فبيعي وشرائي ان كان بمال فانه لا قيمه له. فالتصرفات الماليه من اقرار وغيره الى غير ذلك او من بيع وشراء الا ان كان اجلا، يعني انا اشتريت بضاعه اجله بعيد عن المال الذي حجر عليه يصح، انما انا اتكلم شراء بمال فوري بمال على وجه الحدود لا بد ان يكون اجلا. طيب، واذا اقر الشيء الشخص بمجهول كقوله لفلان علي شيء، قال فلان له عندي دين، الدين ده شكله في مال متاع اي شكل، يقول رجع اليه، ارجع تعالى ماذا تقصد بكلمه شيء؟ ماذا تقصد بكلمه دين؟ يبقى يرجع اليه في بيان هذا الدين ويقبل تفسيره بكل ما يتمول. يتمول يعني انما يقابل بمال، هذا مقابل لا ثمن، اقر ان فلان له عندي هذا شيء يتمول يعني يباع بمال يتحول الى مال، وان قل كفلس. ولو فسر المجهول ان فلان له عندي شيء وهذا الشيء المجهول فسره بما لا يتمول، بما لا يحول الى مال ولكن من جنسه، من جنس هذا الشيء كحبه حنطه، او ليس من جنسه ولكن يحل اقتناء كجلد ميته وكلب معلم وزبر قبل تفسيره في جميع ذلك على الأصل، قبل تفسيره في جميع ذلك على الأصل، يعني ربما كان هذا المجهول مال أو شيء يقابله من يعني يبيعه بثمن فلوس مال، وإما أن يكون شيء غير متمول، يعني يقول فلان له عندي مثلا شوال من القمح 20 كيلو من القرص، له عندي جلد ميتة، له عندي كلب معلم، انما لو قال له عندي خمر، الخمر ده مالي محترم لا قيمة له ولا تثبت بذلك الديون، فالمال لا قيمة له، فمن أصدق امرأة خمر لها مهر إذا استنبير ظاهر صندوق خمرة فهذا الصراخ يعد باطلا لأن هذه المحرمات لا قيمة لها، ولكن نعمل يا جماعة نقول مهر المثل، فهذا إنما ذكر هذا الشيء الحق على أنه شيء ولكن له قيمة، فجلد الميتة ينتفع به بعد ذبحه إلا إذا كان من كلب أو خنزير أو ما تولد منه، والكلب المعلم وإن كان لا قيمة له إلا أن له ثمن في تعليمه، يجيبه عن الرمى يدفع الفلوس فأصبح له قيمة، يستخدم في الصيد وصيده حلال، والزبد وإن كان نجسا إلا إذا تكلمنا في هذه القضية ينتفع به، لذلك فلما نيجي نبيع ما نبيعش هذا الروث ولكن من فعل يا جماعة حق رفع الجر ده الكلام اللي قلنا حق رفع الجر يعني انا عندي شويه جو حاول الراجل حاول منك 50 جنيه في مقابل ان انا ارفع ايدي عن هذا الشيء قلت اشيله رفع يبقى انا لا ابيع كام ولكن ابيع خلاص ثمن رفع اليد يعني بعد ان كان في حرزي بعد ان كان تحت يدي ولا يجوز لمن ان ياخذه اصبح هذا الامر يا جماعه مباحا قبل تفسيره في جميع ذلك على التصرف ومتى اقر بمجهول وامتنع من بيان ان مش حقه لانه مش هنقربه ما فيش مشاكل بعد ان طلب به يقول فلان له عندي شيء ايه هو الشيء ده قال مش محمود طب قول يا عم مش محمود خبس نحبسه حتى يبين هذا المجهول فان مات قبل البيان طلب بذلك الورقه واوقفت التركه إذا مش كده وبس بقى هنوقف التركه مش هنوزع الميراث مش هنوزع الميراث علشان تعترف وربما كان هذا دين مستغرقا للتركه كان دينا مستغرقا للتركه خير الورثه لا يعلمون يظل الامر موجود واكيد سيبقى يتحرك مره واحده اتصل علي ابوك الراجل كبير او تاجر كبير وكان هذا الرجل في غالب احواله لا يضطرب به رجل بسيله ماليه ورجل تاجر كبير وبعد موته من ايام جاء الرجل وقال انني قد اخرجت امامه مبلغ لشراء صفقة كذا سلعة كذا وأنا أحتاج إلى أجل فاتصلوا على نعم ندفع قلت له طالما أن الأمر هكذا فلا بد لهذا الرجل من أن يأتي البين لازم يبين أبوكم ده التاجر أكيد بعض الإخوان ممن يعمل مع أبناء بعض أبنائه ممن يعمل معه في هذه التجارة يذكرهم يقول لهم أن فلان عندي كذا عندي كذا وهكذا ولكن نظرا لأنه لم يكن وهذا الرجل جاء وادعى أن له مال يقال بالبينة فإن لم يأتي بالبينة فالأصل براءة اليد مع السن إذا لا ينسب هذا الدين إلى هذا الميت من قال ويصح الاستثناء بالإقرار إذا وصله به يعني الاستثناء تقول إن فلان له علي ألف إلا من الاستثناء إذا المئة ده الاستثناء مستثنى منه الألف وطبعا عندما تكلمنا عن الاستثناء في باب التخصيص قلنا لا بد من ان المستثنى منه ان المستثنى لا يزيد او لا يساوي المستثنى منه والا صار باطلا يعني لا تقل ان فلان له عندي الف الى الف فهذا يعد باطلا يبقى يثبت الدين من غير استثناء انما فلان له عنده الف الا خمسمائه مثلا قبل الا مائه قبل لا يكون له عندي ألف إلا ألف ونصف ينفع يبقى يصح الاستثناء إذا وصله وصله إن كان موصولا يقول فلان له علي ألف إلا مئة ما يجد موصول ما يقولش إن فلان له علي ألف بعد نص ساعة يقول إلا مئة لا يعتد بهذا الاستثناء بحمد لا بد أن يكون موصولا بحمد قال الشرع أي وصف المكر الاستثناء بالمستثنى منه فإن فصل بينهما بسكوت أو بكلام كثير أجنبي ضرّ يعني كلمة ضر يعني لا يعتد به. وأما السكوت اليسير كسكتة تنفس فلا تضر أو لا يضر هذا الاستثناء يبقى صحيح. ويشترط أيضا في الاستثناء ألا يستغرق المستثنى من زي ما قلنا فلان له ألف إلى ألف ما ينفعش يا جماعة. في حالة ما ينفعش يعني يسقط المستثنى ويثبت الدين كاملا فإن استغرقه كنحو لزيد علي عشرة إلا عشرة ضربات ابن الضر يعني يا جماعة يعني وهو أي الإقرار في حالة الصحة والمرض سواء اللي هيقر وهو على فراش الموت كإقراره وهو صحيح. حتى لو أقر شخص في صحته بدين لزيد وفي مرضه بدين لعمر لم يقدم الإقرار الأول وحينئذ فيقسم المقر به بينهما بالسوء ليها على واحدة بس. لو قال أن زيد له ألف ثم قال في حالة موته وعمر له ألف والاثنين ألف وألف وهو لا يملك إلا ألف يبقى كل ماله كم يا جماعة؟ ألف. فهذه الألف تقسم بينهما بالسوء. إنما لو قال إن زيد له ألف وإن عمر له ألف وإن تلك هذا الرجل تفوق هذا المبلغ فهو ولو قال إن زيد له ألف وعمر له ألفان والمبلغ الموجود يا جماعة ألف يبقى نقسم على ثلاثة تلت المبلغ ياخذ زيد وتلتين المبلغ ياخذ من يا جماعة عمر مفهومة هنقسم على ثلاثة يعني نجعله منصفة كل نصيب كام يأخذ يبقى هذه الحالة التي قال وحينئذ فنقسم التركة بينهما بالسوية إذا كان المبلغ المتروك ألف ودلي ألف ودلي ألف يبقى كل واحد يأخذ الإجنان النصف نقول يا جماعة مع زرعة كبيرية من أرض عندي مشوار مهم فعشان كده دي من تأهيل سريعة مع زرعة كبيرية من أرض عندي مهم إن شاء الله تعالى لا أعرف في الأسبوع القادم.